بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس في حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة، إحداهن في رجب، تكرهن أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة، فقال عروة: يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال: سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أربعا، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال: سألت أنس رضي الله عنه فقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة أو في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. قوله: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العمرة ووجوب العمرة، وقلنا بأن العمرة ما هي العمرة، واجب أم سنة؟ العمرة على الراجح أنها واجب، واجب على الإطلاق. ما هو التفصيل؟ كم فيها تفصيل؟ خلينا غير هذا، عمرة بلا حج، ابعد الحج خالص، هل العمرة على الإطلاق واجبة من غير اقتران بالحج؟ على الإطلاق في حق المكي واجب، ليس في حق النجيب، هي واجب على الإطلاق في أرجح الأقوال، ولكن بالنسبة للمكي ليس إيه؟ ليس بواجب. وده قول من الأقوال أيضا، يعني ده قول من الأقوال. انتقل هنا إلى عدد ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل البغدادي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد ابن قرط عن منصور وهو منصور ابن المعتمر عن مجاهد وهو ابن جبر قال: دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه جالس في حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. كانوا جلوس في حجرة عائشة، بمعنى الفناء الذي قدام حجرة عائشة وليس بداخل الحجرة، فرأوا أقواما يصلون صلاة الضحى جماعة. هناك خلاف كبير جدا في صلاة الضحى، من العلماء من أنكرها على الإطلاق وقال: ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم قط، ومنهم من قال: صلىها، واستشهد بحديث أم هانئ وبحديث عتبة بن غزوان وسلم صلى صلاة الضحى، ومنهم من قال بالاستمرار، ومنهم من قال بعدم الاستمرار، ومنهم من قال لا تصلى في المسجد، لأن الأصل في النوافل إيه؟ البيت، صلى النافلة في البيت، أما بالنسبة للمسجد. وحديث أنس في الترمذي: من صلى صلاة الصبح بجماعة ثم جلس في مصلى وقعد يذكر الله عز وجل ثم قام فصلى ركعتين كتبت له حجة تامة تامة، أظن ثم قام فصلى ما يحضرني فيها القول بالضبط. ولكن الشاهد هنا أن هذا الحديث استدل منه على جواز الصلاة في المسجد، وإنه من قال ليس هذا في دليل، إنما الدليل أن تجلس إلى طلوع الشمس ثم تذهب تصلي في البيت، لأن أفضل الصلاة صلاة البيت إلا المكتوب. ومنهم من ضعف حديث أنس، منهم من قال حديث أنس هذا ضعيف وضعف، ولكن في جمل الأقوال بأن صلاة الضحى مشروعة، ولها حديث في مسلم واضح، وهو حين ترمض الفصال. وصلاة الضحى خلاف الصلاة التي ذكرت في الحديث اللي هو بعد طلوع الشمس، لأن الضحى حين ترمض الفصال يعني معناه يبدأ من الساعة كام، أو ما يبدأ الجو يدفى 8-9 كده، يعني ممكن مثلا 8-9 حسب الايه الجو. أما بالنسبة لمن جلس في مصلى يذكر الله ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم تفيد التبعية، يعني مش لازم في نفس الايه في نفس المسجد، لكن لو صليت في المسجد أيضا لا حرج. لكن هل تصلى جماعة؟ بدعة. هل تصلى جماعة؟ بدعة. طيب الذين يستشهدون بنا تجوز جماعة بحديث عتبة بن غزوان لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى في بيته جماعة، أريد أن أتخذ في بيت مصلى، ما هو الرد؟ ها؟ قصة بيه؟ جميل جميل. يقول هناك ترتيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ومعه الصديق، فسمع بهذا عمر ثم سمع جماعة، ولم يكن في استعداد تهيئ أن أنا أصلي جماعة خلاف الفريضة. يعني كثير من الجماعات الحزبية والتنظيمية والناس هؤلاء لهم رؤوس عجيبة، يعني عاوز يكتل ويجمع بأي طريقة حتى لو على طريق البدع. فعلى هذا لا يوجد دليل على أي جماعة غير الفريضة إلا ما استثني كالاستسقاء وصلاة العيد، بعض الصلوات التي شرعت على سبيل الجماعة وموجودة مبينة في كتب وأبواب الفقه. لكن بالنسبة لصلاة الضحى أنها تصلى جماعة لا دليل على هذا. أذكر كان في مجلس يعني أحد الأفاضل قال إيه ما رأيكم لو إيه نجعل حلقة بعد الفجر للقرآن، فأنا استحسنت هذا كلام من فضل يعني. استحسنت هذا جدا وجميل خالص. اليوم بدأ إيه طبعا لا شك أن الشيطان لا يدع الإنسان عمل خير إلا ويحاول يعني من هذا الخير يجمع فيه الشر يجمع فيه الشر. فالمهم الشاهد بدأوا يقرأوا، المهم أنا تفلت وبدأوا هم الحلقة مستمرة ما شاء الله بيقرأوا القرآن وشوية شوية بيقرأوا شوية. قالوا إيه قالوا رأيكم دلوقتي إحنا ممكن بدل ما كل واحد يقرأ يعني بالترتيب، فممكن نجلس كل واحد إيه نقرأ يقرأ مثلا إيه بعت أربعة يقسموا المجموعة بحيث إن إحنا في المجلس الواحد ممكن نخلص القرآن كله على حسب العدد، أو في خلال كم يوم نخلص القرآن إيه كله. يعني هذا يقرأ تكملة هذا، أنت مثلا إيه عليك مثلا الجزء الأول من البقرة وده عليه الجزء الثاني وده عليه الجزء الثالث والرابع، وحلقة موجودة بهذه الصورة والكل إيه ماشي كل واحد يقرأ المعشر بتاعه، وضعت الصورة في نفس الوقت وفي نفس الزمان. تيجي إزاي كله مع بعض مثلا أفلام من ذلك الكتاب واللي بعديه يرى ربع إيه اللي بعديه وهكذا، وضعت الصورة. او مثلا ده بجزء والثاني بجزء او ربعين وربعين والكل دو دو دو دو دو دو ده بايه بيصد في ده وعملين ايه يحاربوا بعض ويخبطوا بعض في فيها اللي مش شويه. وواحد قال له يا اخوانا يعني المجلس ده مجلس طيب مجلس خير، رايكم بقى ايه تعملوا لنا شويه دعوات كده نقعد بقى ندعي. اليوم انتقل المجلس بعد ما كان مجلس سني الى مجلس صوفي، وبقى شويه قران كم ايتين كده ويلا وعد ندعو بقى اخوانا ويمسح بقى عنينا وشنا. فالشيطان لن يدع الانسان مجلس ايه الافضل يشده بالراحة ويستحسله ويجي لك واحد بقى ايه مش عارف ايه. طبعا المجموعة دي وصلت لمرحلة ان كان فيه محصول جميل ويعرف ينشد كويس، سابوا مجلس القرآن وبدأ ايه انشد بعد يجلس ينشد لهم بقى وفتح بقى في ايه في الدعاء. فلذلك دائما يعني بننصح دائما ان طالب العلم ده من يقف على الاثر، بغيته ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. لأن الإنسان إذا ترك العلم بالأثر وترك العمل به لا بد أن يقع في بدع، وإن وقع في بدع ما هي البدع؟ حد يعرف ما هي البدع؟ لا أقصد بالنسبة للشخص، البدع نوع من الهوى يعني أألف شيء خلاف الأصل. وضحت الصورة؟ أديلكم أنا مثال، زي مثلا واحد عنده عطر وريحة المجاري، واحد دخل شم ريحة المجاري عجبته ريحة المجاري حس إن لها ريحة إيه مقبولة، هي طبعا مش مقبولة بس ممكن يألفها ويشمها يحس كده ايه فيها لما يجي للطيب، يعني ممكن يحب الطيب بس الاصل ايه انه ممكن يشم الايه المجاري ويألفها، اسمه هوى. فالهوى هذا غالبا يدفع الانسان الى مواطن الهلك، ان يجد فيه رغبة للانتقال الى ريحة المجاري مع وجود الرائحة اليوم، ولا يزال هكذا حتى يسقط فيه الى ام رأسه في اصول البدع والعياذ بالله. لكن كلما كان الانسان حريص على ان يشم الطيب ويتجنب ما خبث يتجنب اي أي مخالفة مهما صغرت. أحد الأفاضل يحكي لي مرة يقول لي أنا بذهب عند بعض يعني واحد من الناس الأفاضل أيضا ووجدت عنده بعض المخالفات الشرعية، فهو بيذهب عنده يستفيد منه، يعني هو الرجل هذا من أهل الفضل ونحسبه على خير. قال فوجدت ما عنده بعض المخالفات في مهنته وحرفته. قال فلما ناقشته يعني جاء لي ببعض التأويل، الأخ لم يقبلها. قال كلما أكثرت عليه اختنق وتضجر. عارفين زي ايه بالظبط؟ قلت لكم نفس المنظر، واحد ايه ريحه المجاري بقت هي الريحه الاصل، ريحه موجوده، فلما تجيب له الطيب الطيب ممكن يسكم الامر. وذلك صاحب الهوى لما بتجيب له الحق بيبقى الحق شكله ايه؟ مر وحش. وممكن اشمه بس بمزاجي، اشمه بس بمزاجي، يعني ممكن اخد هذا بس برايي انا وطريقتي، مش طريقتك انت وتفرض عليا كلامك، لا ده انا ممكن اخده بكيف. هو ده الهوى، بقول لك من الهوى ان تقبل الحق بالهوى، من أصول الهوى أنك تأخذ الحق بس بالهوى برضو، مش بالتسليم والإذعان، وأنك تبقى عبد فقير حقير تسلم ويسلم تسليما وترى في القلب طوعية للحق، لا بتأخذه بس بمزاجي بطريقتي أنا أخذه. لا تملي علي لا أنت ولا الشيخ فلان ولا علان ولا أحد يملي علي نوع من أنواع الإيه؟ الحق. ولذلك يعني كلما الإنسان كما قلنا هذب نفسه ورب نفسه على اتباع الأثر والتسليم لهذا الأثر والبحث في الوصول إلى الريحة الطيب الصافي الخالص، كلما كان هذا سبب من أسباب النجاة. أما أن الإنسان ترك نفسه ربما يعني وقع زلة القدم، ودائما إخواننا الهوى ما بيجيش إلا بإيه؟ بقطرة. ممكن يجي الأمر تستحسنه، تيجي مثلا كما في حديث ابن مسعود ناس قاعدين في المسجد حلق حلق وبيذكروا ربنا، إيه المشكلة؟ جماعة في المسجد نصلي الضحى جماعة، بدل ما احنا متفرقين كده نصلي جماعة. طب عمر بن الخطاب خلى الناس اجمعهم على التراويح وقال نعمة البدعة، فهنعمل زي ما فعل عمر وزي ما فعل فلان وعلان، احنا رجال وهم رجال، ايه الفرق؟ عمر ليس مشرع. فيأتيك الهوى من ابواب كثيرة جدا فيها مواطن الهلكة. قال ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. وهنا اصل البدعة بمعنى الاجتماع، بمعنى الاجتماع أو بمعنى يعني الصلاة في المسجد بهذه الصورة والكيفية، أو من هذه المعاني التي يعني قالها بعض أهل العلم. ثم قال له بعدما انتهى من هذا الأمر وعرف الحكم أن الصلاة هذه بدعة، قال كما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعا إحدهن في رجب فكرهن أن نرد عليه. هنا أدب عظيم جدا، وهو أن الإنسان لو وجد عالما أخطأ فلا بد أن يكون هناك أسلوب وطريقة ليه للرد. وأيضا يفيدك أن العالم مهما بلغ من العلم يخطئ، وأن الصحابي مهما بلغ من الصحبة يعني ابن عمر كان من أشد الصحابة اتباعا للأثر ومن أكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا وقع في هذا الخطأ، إذن ممكن يخطئ. إذن أي إنسان معرض لأن يكون مخطئا، كذلك ممكن بلا خطأ يحدث وهم، يعني ممكن يكون ابن عمر وقع له وهم في تلبيس في بعض الإيه الأمور، عدد الأربعة، قد يكون الأربعة طبعا مضبوط لكن قد يكون اختلط عليه الأمر هل في رجب أو في غير رجب إلى غيرها من هذه الإيه؟ الأشياء. قال فكرهنا أن نرد عليه. طيب لو أن الفاضل أخطأ هل يرد أو لا يرد؟ يرد أو لا يرد؟ لابد يرد، بس بالكيفية التي نوصلها إليه. الإنسان إيه يتحيل الطريقة من أجل لا نكسره عند الناس، وفي نفس الوقت يعني كيف نوصل له الامر بالسبيل اللي هو ايه المبرر، لكن لا يسكت على خطا ايا كان هذا الخطا وايا كان هذا الايه المخطئ، اذ السكوت على هذا خرم في جدار الدين وخطر جثيم ياثم صاحبه ان لم يرد ان وجد خطا لاي عالم او اي فاضل ايا كان، لابد ان يرده. قال فكرهنا ان نرد عليه. طيب ما هو الحل؟ ممكن ياتوا بدليل دامع أو أحد أعلم منه أو قريب عنده حجة وبيان. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ما معنى استنان؟ السواك، يعني أثر السواك، يعني الصوت بتاعه الاستنان. فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ سمعت الكلام اللي قالوا؟ عاوزين إيه تثبيت لهذا الكلام. قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. يقول أربعة وإحدهن في رجب. طب سؤال، الاستنكار على الأربعة ولا على رجب؟ على رجب. وأيضا اختلف العلماء في الأربعة، منهم من قال اثنان فقط ومن قال أربعة، والعدد والزيادة بسبب هل أضيفت عمرة الحج أم لا، هل عمرة القضية منها أو لا، هل الحديبية منها، وهكذا. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده. ده هو كان معه على طول، يعني عمر لازم يسأل في كل العمر، ما اعتمر في رجب قط. يبقى هنا الوهم كان فين بقى؟ فين؟ طيب في أي شهر كان يعتمر الإنسان؟ كلها؟ نعم، هي غالبا لها في ذي القعدة. قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك ابن مخلد الشيباني قال أخبرنا ابن جريج. من ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز. قال أخبرني عطاء وهو عطاء ابن أبي رباح عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر صلى الله عليه وسلم في رجب، يعني نفت تماما نفي قطعي. فممكن نقول هنا المثبت مقدم على النفي، ابن عمر أثبت أن في رجب وعائشة نفت، ممكن نقول هذه القاعدة هنا بأن المثبت مقدم على النفي. لا، وكمان في قضية ابن عمر ما رد وما عقل، فسكوته دلالة على ايه؟ انه اقتنع بقول عائشة رضي الله عنها، يعني ما انكر، قال لا ده انا كذا والدليل كذا. فكان كلام الكلام بحضرة ابن عمر، فكان كلام عائشة هو الذي ختم به الكلام بعد ابن عمر، وما اتى ابن عمر بكلام يفيد انه محق في هذا، فدل على ان الكلام طالما في مجلس واحد وان العالمان احدهما خطأ الاخر وسكت الاخر دلال على انه ايه؟ استصوب الأمر الذي قيل له، فكأن ابن عمر أقر ما قالت عائشة رضي الله عنه. وهذا أيضا في وجوب إذعان للحق، إن الإنسان لا يغتر بعلمه، إنه ممكن يخطئ، فإذا وجد نفسه في خطأ لابد أن يرجع عن هذا الإيه؟ الخطأ. قال حدثنا حسان بن حسان وهو أبي عباد البصري قال حدثنا همام. من هو همام؟ كده أنا سألتك عشان كده سألتك، تذكر من حوالي 4-3 سنوات وبرضه قلت هو الصنعاني برضه، صح؟ مصمم انت على ان هو الايه؟ الصنعاني. طيب من هو همام؟ برضه مصمم برضه ايه اللي انت ضفته؟ هو الشيخ وقال كده، قال هو همام. الله المستعان. همام بن يحيى، همام بن يحيى ابن دينار عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي قال سألت انسا رضي الله عنه كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت كم حجة؟ قال واحدة. قال واحدة. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة مش كانت في فتح مكة؟ مش كانت في فتح مكة؟ كانت في فتح مكة؟ طيب فتحت مكة إمتى؟ أقصد في أي شهر؟ طيب إذن العمرة كانت في رمضان، صح؟ أيوة، أقصد إذن هذه العمرة اللي عمرة الحديبية كانت في رمضان ولا ذي القعدة؟ عمرة، أقصد فتح مكة، أقصد فتح مكة، يعني بس دخل فاتحا مكة فين؟ في رمضان. طيب هل أدى العمرة في رمضان ولا بعد رمضان؟ في ذي القعدة أيضا، يعني تأخر إلى أن أدها في ذي القعدة من الجعران. قال قلت كم حجة؟ قال واحدة، أي حجة واحدة. يبقى العمر كلها كانت في ذي القعدة ما عدا عمرة الحج. قال حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا همام وهو ابن يحيى عن قتادة وهو السدوسي قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته، مع الحجة في ذي الحجة. قال حدثنا هدبة وهو ابن خالد قال حدثنا همام وهو ابن يحيى وقال اعتمر 4 عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. قال حدثنا أحمد بن عثمان وهو الأودي قال حدثنا شريح ابن مسلمة تنوخي حدثنا إبراهيم ابن يوسف السبيعي ابن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه يوسف عن أبي إسحاق السبيعي قال سألت مسروقا، ومسروق هو من الأجدع، وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. يبقى في من قال بالأربع ومن قال بمرتين، وهذا على سبيل الإيه؟ تفصيل، ونقف هنا إن شاء الله.